فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا باب المفعول معه، المفعول معه أي المفعول معه فعل فاعل، هذا معنى المفعول معه أي المفعول معه فعل الفاعل. هذا المفعول قال هو اسمه، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المفعول معه، وهو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي. نعم، وهو اسم انتصب بعد واو معية. إذن إذا عرفنا نعرف المفعول معه فنقول هو الاسم منصوب بعد واو بمعنى مع، هكذا نعرف المفعول معه. اسم، هذا الاسم طبعا لا يكون وصفا مشتقا، اسم فاعل مثلا أو اسم مفعول أو صفة مشبعة، وهذه المشتقات لا يصلح شيء من هذا أن يكون بمعنى مفعول معه. اسم قلنا لا يكون وصفا، والأوصاف قلنا هي المشتقات التي كاسم الفاعل اسم مفعول، ضارب مطروب مقروء مكتوب، هذا وصف. إذن هذا اسم أي خالص من معنى الوصفية. قال انتصب بعد واوي، هذه الواو يشترط أن تكون بمعنى مع. ماذا يقابل الواو واو المعية؟ يقابلها واو الدل على المشاركة التي نعرفها في العطف، تشرك المعطوفة والمعطوفة عليه، هذه الواو ليست بذلك معنى. إذا قلت جاء زيد وعمر لا يجوز لك أن تقول جاء زيد وعمرا. إذن معنى ذلك نشبه هذه الواو كأنها لا التي في الجنس، لا التي في الجنس، فهي يحتمل أن تكون للتنصيص على استغراقها لنفي الجنس، ويحتمل أن تكون لا التي لنفي الوحدة. فالواو كذلك يحتمل أن تكون دالة على المشاركة، وأن تكون دالة على ماذا؟ على المعية. إذن فهي، ولكن هي في حق إذا لم يوجد ما يمنع أن تكون دالة على المشاركة فهي المشاركة، لأن هذا هو الأصل فيها. إذن دلالة على المعية هذا إنما هو إذا تعذر حملها على المشاركة أو لم يترجح حملها على المشاركة، فنقول أنها تدل على المعية، بمعنى تدل على أن ما بعدها ليس مشاركا لما قبلها. فإذا قلت مثلا سار زيد، سار زيد والطريقة، سير هو المشي يقع من زيد، لكن لا نستطيع أن نشرك الطريقة في السير، سار زيد والطريق ومات، لأن الطريق لا يتأتى منه السير، ولكن يتأتى معه. يقول مثلا سار زيد والطريقة بمعنى مع الطريق، الطريق هنا هو ماشي معه ما يخرش عليه. إذن فيكون الطريق ماذا؟ مفعول معه سير، وليس واقع منه السير. فهنا ليس لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول سار زيد والطريق، ذلك لأنه متعذر أن نقول والطريق، لأننا إذا قلنا والطريق معنى ذلك أن الطريق يسير، كما أن زيد يسير، هذا الذي تفيد الواو الدالة على المشاركة. فقلت جاء زيد وعمر فالمجيء واقع منهما، إذن سار زيد والطريقة، نقول الطريقة هنا منتصب على أنه مفعول معه، مفعول معه، ولا نقول معطوف على ما قبله أو معطوف على الذي قبله مثلا هو زيد. واضح الكلام؟ واضح. شيخ الطريقة دي معرفة طبعا كما ترى. الفلام فلا شكرها معرفنا صار زيد الطريق. تلاحظون بعض الشروط التي هي في الحق ظاهرة واضحة، إنه الطريق لا بد أن تكون مسبوقة بفعل وفاعل، لا بد أن تكون مسبوقة بفعل وفاعل، حتى وإن لم يكن فعل هكذا منصوص عليه فلا بد أن يكون ولو في التقدير، كما يقولون في كلام العرب كيف أنت وقصعة من ثريد، أي تقدير الكلام كيف تكون، كيف تكون. نعم، إذن فمع التقدير، وأما أن تكون هكذا مثلا يعني كلمة فقط يعطف عليها فلا فيصح. إذن قال هو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي حو، إذن أتى الأمير والجيش كبار، أتى الأمير والجيش، ربما بعضنا يقول لك العام الجيش يحسب أنه أتى، قد يقول قائل ولكن في الحقيقة كان يفهم أن الأمير هنا لا يكون إتيانه كأنه مع الجيش، عفوا يكون كأنه أتى وأتى الجيش فقط، أتى الأمير وأتى الجيش، نقول أتى الجيش خلاص بما فيه من أمير، بما فيه من صاحب النياشين وصاحب العادي، نقول أتى الجيش خلاص الذي الأمير من جملته، لكن الأمير هنا هو الذي أتى في حقيقة الحال، وإنما الجيش ليس له إتيان مستقر، إنما جاء في صحبة الأمير، يعني لولا ما جاء الأمير ما أتى الجيش أصلا، الجيش إنما أتى لما كان الأمير آتيا فجاء معه، إذن أتى الأمير نقول والجيش، وتكون قباء منصوبة لأنها عدل. صوت على أنها حال هذا أبو أنس حال قبع قبع قبع البلد على في المدينة طيب ماذا كنت تقولنا أبو أنس ماذا كنت تقولنا قبع لا قباء هي تقنى من قصر الممدود وهو مجمع عليه، قصر ذي المد اضطرار مجمع عليه، مجمع عليه، إذن فقباء هذه اسم بلد معروف العام، إذن فهل تقول حال؟ إذن لماذا؟ لأنه غير مشتق، إذا من أصول الحال أن يكون مشتقا، إذن فلا يصلح هنا أن يكون حالا، إذن أتى الأمير والجيش قباء، ماذا نقول قباء إذن؟ ظرف، مفعول فيه، من عنده ما يخالف أن نقول مفعول فيه، من قواعدنا التي قرأنا، ها؟ وجيش قباء، من ظرف إذن؟ ضفين والبيه كذا الأمير والجيش قباء ها بدل ليش نشوف الخضار الراضي بدل من هذا بعيد إلى قبة طيب مدام إلى قبة ماذا تقول هنا الظرف لا نقدر به إلى نقدر به فيه إلى قبة راك تحوم حول الجواب الصحيح راك تحوم حوله ولم تصبه إذن هذا فيه جواب عما قلتم أتى الأمير والجيش قباء هل يمكن أن نقدر أتى الأمير والجيش في قباء دائما الظرف تجرب عليه في الظرفية إذا لم يقبل فلا يقال أنه ظرف ها قدروا إلى قدروا إلى إذن ماذا من قدروا إلى وهي ليست موجودة إذن منصوب بنزع الحافظ منصوب منصوب بنزع الخافض الأمير والجيش إلى قباء، كذبت إلى فانتصب هو على أنه منصوب بنزع الخافض. وأما قباء فعندنا كذلك من أصول بابها أو الظرف ما يمنع أن تكون قباء مفعول فيه من غير في، قلنا أنه لا ينتصب من اسماء المكان على الظرفية إلا ما كان مبهما. ماذا قال في بابنا؟ قال باب الظرف ظنني ذكرتها في الشرح، ظن ذكرتها لو تراجع أنا مذكرات كل وجدتموها إن شاء الله. قلت أن أسماء الزمان الذي ينتصب منها الظرفيتي يعني أكانت مبهمة أم محدودة أسماء الزمان، وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان مبهما. وذكرت قلت مثلا في الغرفة لا يمكن أن تتصل الظرفية، قل جلست الغرفة لا يمكن أن تتصل الظرفية لأنها مكان محدود. أظن وراجع تموات تجدون هذه الفائدة موجودة أبو أنس. إذن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان منها مبهم أي غير محدود، وقباء مكان محدود، قباء مكان محدود لا يصلح لأن ينصب على الظرفية. قباء أصل نحو أتى الأمير والجيش قباء، وصار زيد والطريق كذلك صار منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض. النصب على نزع الخافض في الحقة ليس أمر قياسي إلا مع أن وأن، فإنهما ينتصبان على نزع الخافض قياسيا، وأما غيرهما فصحيح أنه ليس قياسيا، يعني ليس أحد ينصب إلا ما وجده من كلام العرب. هذا هو الأصل. نعم، لا بد أن نعرف كذلك أن المفعول معه الذي نذكره الآن، تقدم قلت عن أن المفعول معه الأصل في الواو أن تدل على المشارك، لكن أحيانا لا يتأتى فيها معنى المشارك، لا يتأتى بمعنى أنه يتعذر حملها على المشاركة إما لأجل المعنى، معنى لا يسمح بذلك، أو لأجل الصناعة النحوية، معنى الصناعة النحوية بمعنى الشروط. مثال ذلك إذا أردت أن أعطف على ضمير متصل فلا بد أن أتي بضمير منفصل، مثاله قول الله عز وجل أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك، أسكن في ضمير مستتر تقديره أنت، عرضنا أن نعطف على ذلك الضمير المستتر، لا يجوز أن تقول مثلا في خارج القرآن تقول أسكن أسكن وزوجك، لا يجوز أسكن وزوجك مباشرة. لا بد أن تبرز الضمير المستتر ثم تعطف عليه، أسكن أنت وزوجك، أسكن اذهب أنت وربك فقط، لا يجوز تقول مثلا في خارج القرآن الكريم تقول اذهب وربك، أحيانا هذا الشرط لا يتوفر، فيتعين كذلك هنا لسبب صناعي. قلنا يعني القاعدة لما لم توجد الواو هذه نخرج بها عن بابها ونسيرها للمصاحبة، فتقول مثل الشخص اذهب وصاحبك، لا تقول وصاحبك، لأنك لم تأتي بالضمير ماذا الذي به تقول المستتر ثم تعطف، ما دام لم تأتي به فتحملها على ماذا على المصاحب. وأحيانا كذلك يعني قلت المعنى لا يسمح بذلك، يقول مثلا شاعر يقول وكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. واحد يصح واحد يصح واحد يقول كونوا أنتم عقل يقول كونوا فكونوا أنتم وبني أبيكم، صحيح شرط موجود الذي كنا نذكره كونوا أنتم هكذا قال، يعني جاء بأنتم أردنا نعطف على الواو جاء بأنتم، نعم كما قلنا تأتي بأنتم، ولكن لو حملناها على المشاركة وقلنا فكونوا أنتم وبنو أبيكم معنى معطوف المشاركة، المعنى ست الذي يريده من أكون أنتم وكونوا بنو أبيكم هم الروح كذلك، مع ماذا يكون مكان الكليتين من الطحال؟ مكان الكليتين من الطحال معناه يكون مجاورين من الطحبين، هذا يوجد لهم. إذا نحن حملناها على معنى المشاركة هذا معنى ما يصح، معنى أنتم كونوا بنو أبيكم كذلك يكونوا، أنتم مع من تكونوا وهم مع من يكونوا؟ مش عارف كان واضح من العدد. ها؟ واضح واضح؟ زين. نفضل لك مرسيك صبح. قلت فكونوا أنتم بعض ضعيف استرخائية وتعقى كذلك لا تساعد يمشي فيها بعض اليقظة، فكونوا أنتم وبني أبيكم، وبني أبيكم الواو هنا تكون المعية، يتعين تكون المعية. قلنا لماذا؟ لأنك لو قلت مثلا فكونوا أنتم وقلنا وبنوا هنا ماذا المشاركة، المشاركة معناها العامل في الأول والعامل في الثاني، تكون الواو كأنها يعني قامت مقام تكرار العامل، كأنك تقول فكونوا أنتم وليكون كذلك بنو أبيك، لكن مع من؟ هو إنما ينصح ويقول فكونوا أنتم مع بني أبيكم هكذا كونوا معهم، لك مكان الكليتين من الطحال من حيث المجاورة والمصاحبة. هو إذا قال فكونوا أنتم وليكن كذلك بنو أبيكم مكان الكليتين من الطحال، أنتم مع من تكونوا وهم مع من يكونوا. أنتم ضح هذا نعم زال. قلت يقول مثلا فكونوا أنتم وبني أبيكم، وبني هكذا على أنه منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ علامة نصبه ها المقدرة بني نضف إليه المقدرة لا مش مفرد مش اسمها الخمسة ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش بنون بنون هو ليش ليش من كان ملحق ليش ليش ليش بنون تقول بنين في حاجة نصب الجر. إذن فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين أو الكليتين من الطحال، ويقول لهم كونوا أنتم مع بني آدم، كونوا معهم كما تكون الكليتين مع الطحال، كونوا معهم كما تكون الكليتين مع الطحال، أنها متجاورين متصاحبين. هذا المعنى لا يتأتى إلا إذا قال وبني أبيكم، على أن بني هنا منصوبة على أنها مفعول معه، لكن إن قاله كونوا أنتم وبنو أبيكم على أنكم أنتم كونوا ويكونوا بنو أبيكم، مكان الكليتين من الطحال هما مع من يكونوا وأنتم مع من تكونوا مكان الكليتين من الطحال، إن بغى هذا الذي يكونون معه ما هو وشبه حالهم مع بني أبيهم. إذا جعلناها بالضم معنى التشبيه ينتفي تماما. ينتفي نعم ينتفي تماما. كونوا أنتم وبني أبيكم مكالك، إذا فسد المعنى، إذا قلنا وبنو أبيكم فسد المعنى الذي يريده هو، لا يتأتى. واضح المثال؟ أيضا المذاكرة هي ربما يعني أحيانا تساعد على إدراك المعاني اللي ربما يعني فات فهمها بهذا الطريق. وكذلك قلت يمكن أيضا في بعض الكلام يقول مثلا يعني أحيانا لا يتأتى العطف ولا يتأتى حتى النصب على المعية. يقول الشاعر مثلا عرفت هاتبنا وماء باردا حتى غدت همالت عيناه. علفتها تبنا وماء، لو قال علفتها تبنا وماء على أنه علفتها ماء لا صح، شو معنى علفتها ماء؟ ممكن علفتها تبنا صحيح، ماء لا يعلف، إذن نقدر هنا فعله، نقول علفتها تبن وسقيتها ماء بارد. قلت علفتها تبن مع ماء بارد أيضا ضعيف. علفتها تبن وماء باردا حتى غادت، إذن هنا فلا بد لك أن تقدر فعلا، تقول ما هو لا مشاركة ولا هو المصحب، إنما هو بتقدير فعل. نعم. إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون، هكذا قال شاعر. إذا من الغاليات برزنا يوما وزججنا الحواجب، فلو قال والعيون على أن الواو للمشاركة كذلك معنى لا يصلح. زججنا الحواجب، تزجيج الحواجب معنى الترقيق، وكنا مصنفا. والعيون إذا قلت العلم لابد أن تقدر نفس العامل، أي وزججنا العيون، مش معنى زججنا العيون، لا معنى غير. إذن فلا بد أيضا من تقدير عامل مناسب، فتقول العيون منصوب بفعل تقديره وكحلنا العيون. إذن هذه الصورة من الصور التي لا بد كذلك أن تكون منا على بال وحسبان، فلا نخلطها مع بابنا هذا. إذا وصف لنا إن شاء الله المفعول معه، على أن المفعول معه إذا اجتمعت شروطه هذه كلها ليس واجب على كل حال نصبه قياسا. قيل أن المفعول معه لا يكون إلا قياسا، المفعول معه لا يكون إلا قياسا، وبعض النحاة لم يبوب له بكل، إنما جعل حالته هكذا مبتدأ وقائم أن يجوز كذا، ولكن لم يبوب له. إذا في قول قوي بأن المفعول معه ليس قياس، من أنت تختار من عندك الأمثلة ما وجدته من كلام العرب تفهمه على هذا النحو وفقط. نعم. ننتقل باب الذي يليه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ذكر المحفوظات من الأسماء. نعم. قال: الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة. نعم. إذا رأينا قلنا أن الإعراب إما رفع وإما نصب وإما جزم وإما خفض. تقدمت لنا المرفوعات، ذكرناها سبعة أبواب. وتقدم لنا كذلك المنصوبات والجزم المجزم والفعل المضارع فقط. هذا المخفوض هو الاسم فقط، هذه المخفوضات المخفوضات من الاسماء، اذا لا يخفض الا الاسم، اذا لا نذكر هنا الا الاسم كذلك. وذكرنا ان الخفض يكون بالحرف وبالاضافه وبالتبعيه، واجتمع ذلك في بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اجل البينة هنا ثلاثة في بسم الله الرحمن الرحيم. لا بينه فقط، تقول اين هو، بين كل قسم من اقسام، قلنا الخفض يكون بالحرف بالاضافة بالتبعية. بسم الله الرحمن الرحيم بين اين هو الخفض بالحرف واين هو الخفض بالاضافة واين هو الخفض بالتبعية. اسمي بالحرف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم تبعي اسم هذا لماذا؟ تبعي اسم هذا؟ النعت لماذا؟ الله هو المنعوت الرحمن الرحيم نعتاني باسم جلالة الله. إذن في الخفض يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية. قال قال رحمه الله تعالى الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة. إذن الخفض بالحرف أي المراد به حرف جر، المراد به حروف جر التي ذكرنا عددا منها في أول الكتاب وهي 20 حرفا كما ذكر ابن مالك رحمه الله، وبعضهم وصل إلى 26 حرف، وبعض حروف الجر جر بها إنما هو لغة لبعض القبائل كلعل جر بها لغة بني عقيل، ومتى جر بها لغة بني هذيل، وبعض النحاة جادل في بعضها قال هذا ليس من حروف جر كلولا مثلا إلى آخر ذلك، هكذا حروف جر. قال بالحرف وبالإضافة، سوف يصير الكلام في إضافة إن شاء الله. ثم نعم وبالتبعية التي وكذلك بالتبعية أي التبعية، هكذا بتخفيف الباء ضرورة التبعية، وهي تبعية النعت المنعوت، إذا كان المنعوت مخفوضا يكون كذلك النعت تابعا له في الإعراب يخفض مثله، إذا كان ما البدل كذلك يتبع المبدل منه، إذا كان التوكيد يتبع المؤكد، نعم إذا كان عطف البيان يتبع المعطوف عليه، إذا كان معطوف يتبع المعطوف عليه، إذن فهذا نعم واصل. وما يلي المضاف باللامية فيه. نعم قلنا وحروف الجر، حروف الجر التي هي 20 حرفا، وفصلنا الكلام فيها في باب حروف الجر الذي تقدم أو عندنا باب الكلام، نعم ذكرنا هذه الحروف وذكرنا بعض معانيها، نعم وكل حرف من الحروف له معنى، هذه الحروف كلها إذا دخلت على الاسم على ما هو معروف من أحكامها أن بعضها يختص بالضمير، عفوا بعضها لا يجر الضمير مطلقا، وبعضها يجر الاسم الظاهر فقط، نعم وبعضها يدخل عليه ما معنى. نعم قال قال رحمه الله تعالى نعم وبالتبعية وبالإضافة. نعم بالإضافة، إذن الإضافة الإضافة لغة الإسناد، لما دخلناهم أضفنا ظهورنا إلى كل حارج جديد مشطب، أضفنا ظهورنا بمعنى أسندناه، الإضافة هذا معناها لغة، واصطلاحا الإضافة هي إسناد اسم لاسم مع تنزيل الثاني منزلة نون التنوين مما قبلها، هذا هو الذي اسم الإضافة، إسناد اسم إلى آخر مع تنزيل الثاني من الأول منزلة نون التنوين مما قبلها. مع تنزيل التنويني، مع تنزيل التنويني مما قبلها، مع تنزيل الثاني من الأول، منزلة تنوين التنوين مما قبلها. مثال: لو قلت جاء عبد الله، مررت بعبد الله، رأيت عبد الله، فتلاحظون أن عبد عبد عبدي في كل الأحوال هي التي تتأثر بالعامل، ترفع تنصب تجر بحسب العامل الذي دخل عليها، بينما الله دائما ماذا؟ مجرورة. إذن فهي كنون التنوين مما قبلها، نون التنوين دائما ساكن. تقول جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا، نون ساكنة دائما هي التي ماذا؟ تكون ساكنة والإعراب يظهر على ما قبلها. هكذا عبد الله، عبد الله، عبد الله. إذن هو إسناد اسم إلى آخر، الإضافة من خصائص أسماء، لا يضاف الفعل ولا يضاف إليه، لا يضاف الفعل ولا يضاف إليه. الضمائر تضاف ولا يضاف إليها كأسماء الإشارة، لا تجد أبدا أسماء إشارة إلا وهي مضافة، لا تجدها مضاف إليه أبدا. وهكذا الضمائر، لأنها في نفسها معرفة. نعم. إذن تقول جاء عبد الله، جاء عبد الله، مررت بعبد الله، في كل هذه الأحوال الله مجرورة بالإضافة. نعم. قال وقال رحمه الله تعالى: كمثل أكرم في أبي وكهف. كمثل أكرم، أكرم هذا نقول عنه من حيث الصيغة أمر، لكن في حقيقة قال صيغة تعجب، صيغة تعجب، فهي كقوله تعالى: اسمع بهم وأبصر. أكرم بأبي وكهف، كأنك تقول ما أكرم أبي وكهف، تعجب من كرمه. أكرم بأبي وكهف، فنقول عند إعرابها: أكرم في التعجب، مبني على السكون، بحرف جر زائد، وأبي مجرور بالباء الزائدة، وعلامة جره الياء، لأنه من أصل الخمسة، وهو مضاف، وقحافة مضاف إليه، علي مجرور مكسر مقدرة، من عامل ظهورها أنا فهو مجرور علامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة، إنه ممنوع كذا نقول، إنه ممنوع وصف مثل أكرم بأبي وكهف. نعم، وبالتبعية التي خلق. نعم، كأنه يأتي بهذه الانتقالة والاستدراك، وهي سحر الجواب. نعم، وبالتبعية، إذن كذلك أيضا الجر يكون بالتبعية، إذن التبعية تكون سبب حصول الجر، هذا أمر محصور. معناها متى وجدت اسم مجرورا فلا بد أن تبحث له على الجر، هو إما أن يكون بحرف الجر، وإما بالإضافة، وإما بالتبعية. نعم، زيد قررت أبو الله في السيرة تبعية، معناها تبعية النعت المعود، تبعية البدل المدل المنون، تبعية التوكيل المؤكد، تبعية العطف المعطوف المعطوف على فقط كل مرة بالتوعية. قال رحمه الله: وما يلي المضاف باللامية تقديره بمن أو وقيل أو بفي. نعم، وما يلي المضاف، ما يلي المضاف أي المضاف إليه، ما يلي المضاف أي المضاف إليه هو الثاني من المتضايفين، لا بد أن يأتي بمعنى حرف من حروف الجر، إضافة هي بمعنى حرف. فإذا قلت مثلا خاتم حديد، خاتم حديد ماذا تعني؟ كأنك تقول خاتم من حديد، خاتم من حديد، إذن لابد أن تكون بحرف، فهو الحرف إما أن يكون من، وربما كان بفي تقدر بفي إذا كان الثاني ظرف للأول، بل مكر الليل والنهار، صوم عاشوراء، صوم رمضان، إذن كأنك تقول صوم في رمضان، صوم في عاشوراء، إذن فهي بتقدير في منافي، وربما كانت بمعنى اللام وهو الأصل. ما معناه؟ عندنا حروف الجر التي تقدر بين المتضايفين هي إما لا وإما في وإما من. إذا عجزنا عن تقدير واحد من هذه فلنقدر له. أنا لم يتبين لنا هل بينهما علاقة مثلا، ومتى نقدر فيه؟ إذا كان الثاني ظرف للأول قلت، إذا كان الثاني ظرف للأول، ونقدرها بمن إذا كان الثاني جنس للأول، جنس له، لأن من ليس لبين جنس، قل خاتم حديد، كأنك تقول خاتم من حديد، خاتم حديد كأنك تقول خاتم من حديد. وإذا قلت وإذا كان مثلا بمعنى اللام فليكن الثاني أو الأول من كل الثاني، تقول كتاب زيد كأنك تقول كتاب لزيد، كتاب لزيد. قلت إذا ربما تعذر عليك أن تقدرها بأي حرف من الحروف قدرها باللام، على أن هذه الإضافة التي تقدر فيها هذه الحروف تسمى الإضافة المحضة، تسمى ماذا؟ الإضافة المحضة. هذه الإضافة هي الإضافة الحقيقية التي يقع بها التعريف ويقع بها التخصيص. إذا أضفت الأول للثاني فأنت إما أن تعرفه كما كنا نقول، ذكرنا في إنما كنا نتكلم عن نكر المعرفة ذكرنا الإضافة. فإذا أضفت اسما إلى اسم آخر فإما أن يكون الثاني معرفة أو نكرة، فإن كان الثاني معرفة فالأول يتعرف بالثاني، الكتاب زيد على الكتاب ذا المعرفة، كنتم كتاب، عندما قلت كتاب زيد صار كتاب ماذا؟ معرفة. وإن كان الثاني نكرة فالأول ماذا؟ يتخصص أنا تخصص حمد أنا تخصص محمد أنا تخصص أبو هشام أنا تخصص إذن تقليل شيوعها إذن تخصص وتقليل الشيوع. فإذا قلت كتاب رجل أو كتاب غلام أو كتاب امرأة فقد قلت شيوعها. هذا إنما يقع بهذا النوع من الإضافة. هناك إضافة تسمى إضافة غير محضة، غير محضة. تقول مثلا في الكلام التقيت براكب سيارة رأيت صاعدا جبلا. هذا ثقيل على اللسان، تقول تنوينين في كلمتين، رأيت صاعدا جبلا، أردت أن تخففه فقط فتقول رأيت صاعد جبل، صاعد جبل، هكذا قلت صاعد جبل، رأيت صاعد جبل أخف من صاعد جبل. هذه الإضافة إنما مراد بها فقط التخفيف، حتى لا يبقى اللفظ فيه مثلا هكذا يعني تنوينين تخففت، ولا يستفيد منه لا تخصيص ولا تأليف، ولا تكون هنا الإضافة بمعنى اللام ولا بمعنى في ولا بمعنى من. ليس معنى حرف من هذه الحروف. واضح هذه السمة الإضافة غير المحضة، موجودة في الكلام، موجودة هذه النوع في الكلام، يعني أن تضيف اسم إلى آخر، إنما فقط بقصد تخفيف اللفظ. فإذا استفدت هذه الفائدة ليس لك أن تلتمس فائدة أخرى من ورائي بعد ما حصلت هذه. هذه تسمى الإضافة غير المحضة. وما ضابطها؟ ضابطها هو أن تأتي إلى الوصف الدال على الحال أو الاستقبال. ماذا قلت أنا في المثال؟ قلت رأيت صاعدا جبلا، رأيت صاعدا جبلا، من في حال صعودها نشوفه صاعدا جبلا. مررت براكب سيارة، راكب سيارة، ماذا نعرف سيارة؟ نفعل به لي لراكب، راكب مصدر فاعل، إذن فهو اسم فاعل. إذن فهذا هذا التركيب أردت أن أبدله نعم بما هو أخف منه لأجل ثقة التنوين، قلت مررت براكب، ولكن هو دائما يبقى من حيث المعنى هو هو فقط، من حيث اللفظ خففناه بإزالة تنوين منه فرخا، يعني المقصود هذه الإضافة إنما هو ماذا؟ التخفيف. فإذا صار هذا الوصف نفسه بمعنى الماضي تحول إلى الإضافة المحضة، تحول إلى الإضافة المحضة. لأنك إذا تقول مثلا رأيت صاعدا جبلا، صاعد جبل، يجوز لك أن تقول صاعدا جبلا، إذا قلت صاعدا بعدها قل لجبلا، لكن إذا قلت رأيت صاعدا بعدها تقول لا ماذا جبلا. إذن فيجوز لك إذا أردت التخفيف أن تقول صاعدا جبلا، إذا لم تبالي قل صاعدا جبلا ولا إشكال. هذا إذا كنت تقولها صاعد جبل وأنت تقول صاعد جبل أنها الشخص الذي هو صاعد جبل الآن يمشي، ولا عزم على انه يمشي، انا الان يوجد روحه في الجبل باش يولي باش يطلع. ايضا يعني الوصف يستعمل هذا الاستعمال، يستعمل الشخص المشتغل به ويستعمل كذلك الذي عازم عليه. واحد منا يقول لك مثلا انا مستعجل، ولا انا خارج، ومثلا ما خرج مثلا قاعد، يستعمل الوصف هذا المعنى. فإذا استعمل هذا بهذا المعنى فهو الذي إذا أضيف يسمى إضافة غير محضة، لكن إذا استعمل بمعنى ماضي صار إضافة محضة، أي من القسم الذي كنا فيه، وهذا هو الذي يكون الإضافة فيه بمعنى في أو بمعنى من. إذا لم يصلح واحد من هذه فهي بمعنى اللام مباشرة، أعطيها اللام ولا تبالي، لا تقول مثلا ربما ولا ما يحسن، أين هو معنى اللام هنا؟ المهم هي إن لم تصبح بمعنى في ولا بمعنى من فاجعلها لله، حتى وإن لم يتبين لك أنها بمعنى الله، لأن هذا هو الأصل فيها. نعم. وما يقال باللامية في، إذا لام هنا لام الملك، لام الملك. إذا قلت كتاب زيد، كتاب زيد، أو مفتاح الدار، أو شيء من هذا فهي بمعنى اللام. نعم. باللام يفي تقديره بمن، وقيل تقديره كذلك بمن. بمن قلنا إذا كان الثاني جنس الأول، خاتم نضع، خاتم فضة، خاتم ذهب، خبزة شعير، طاولة خشب، باب حديد، إلى آخر الكلام. خاتم نضع ذهب، تقديره بمن، وقيل أو بفي. تقديره بمن، بمن التي قلنا لها البيانية. نعم. أو في الظرفية إذا كان الثاني ظرف الأول، يقدر بأحد هذه الحروف، لكن قلت إذا لم تجد شروط ظرفية ولا شروط البيانية فاجعله بمعنى لا، اجعله بمعنى لا، تسلم ان شاء الله. نعم. كمن استفاد خاتمي مضى، كمن استفاد خاتمي، خاتمي وفيه اشاره مفيده ومهمه، أنك إذا أردت أن تضيف فأزل التنوين، فأزل التنوين، لا يجتمع التنوين والإضافة. ما معنى التنوين في حقيقة؟ الآن نطلع على التنوين معناها في العربية. التنوين مؤشر على انتهاء الكلمة. إذا قلت كتاب هنا انتهت الكلمة، تبين باللي معناش تعلق معناها. لكن دائما لابد يركب لنا واحد الحس ونحن نقرأ مثلا ولا نطالع ولا كذا، أن أي كلمة نونتها بمعنى ذلك أنها انتهت. إذا وجدت موت ميمون بنا تقول لماذا ميمون بنا؟ لماذا لم تنون؟ ممنوع من صرف، صح؟ طيب تعبنا من صرف عادي. مضافة عادي، لا مضاف ولا ممنوع من صرف، أين ذهبت منها؟ لا بد يعني هكذا تكون، وأنت تطالب ولا تقرأ تبحث على تنوين الكلمة، لأن التنوين أهم علامات أهم علامات اسم ماذا؟ التنوين. فهو إذا كان طبعا يعني من الصرف لا ينون، إذا كان مضاف لا ينون في ذلك التركيب فقط، ثم على ذلك تبحث على تنوين. إذا الاسم إذا كان منونا مثلا كتاب، تقول اشتريت كتابا، قرأت كتابا، هذا كتاب، هذا كتاب، قرأت في كتاب. لكن إذا قلت جاء هذا كتاب زيد نسيت الكتاب، لكن بقى في زيد. على ما كتاب زيد المضاف المضاف إليه في الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة هل يظهر تنوين في وسطها؟ يظهر في آخره. إذا كل كلمة واحدة فآخرها الكلمة الثانية، كتاب زيد. تقول عبد الله، إذا قلت هذا عبد خسرت منها، عندما تضيفها تنزل التنوين. وهكذا ما ينوب عن التنوين من النون التي تكون في جمع المذكر السالم أو في المثنى تحذف أيضا منها ماذا؟ عند الإضافة مقيمي الصلاة، مقيمي الصلاة هكذا تقول. مثلا كتابي زيد، كتابا زيد في حالة الرفع وهكذا. لكن إذا غير محمد نعم. يمكن أن تلو ماذا ينوم منها؟ الأول الأول نعم. لكن خلاص ما تتش مضافة، إذا نومتها لا تبقى مضافة غير محمد. لا، إذا قلنا أنها هي صحيحة غير محمد، ولكن إذا أضفتها تنزل التنوين الأول. لكن إذا بقي التنوين لا تضيف، لا تقول له مضاف. طالعا جبلا أين إضافة؟ إذا قلت طالع جبلا هنا نعم إضافة غير مقطع تنوين. إذا قلنا نون التي تليحة الإعراب في جمع المذكر السالم أو في المثنى تحذف كما يحذف التنوين من المفرد عند الإضافة، كما قال خاتمي أصلها ماذا؟ خاتمين مثنى، وفي حالة الرفع كذلك خاتمان، وتحذف كذلك النون. نعم أصل. كم استفاد خاتمين ضاف ونحو مكر الليل والنهار، مكر الليل نعم ومكر النهار كذلك. إذن فهذا هو يعني باب الإضافة. قال رحمه الله تعالى الخاتمة، قال قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100. إذن في عام 20 تمت هذه المنظومة لصاحبها ابن أبا المزمل نعم في عام 2100 أي في القرن الثاني عشر، القرن الثاني معصر نحن بها بعد. الله رحمه الله زي 1119. قال رحمه ثم قال رحمه الله تعالى لحمد ربنا وحسن عونه ورفقه ومنه وصونه. الله تعالى منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استيقاظ. نعم، إذن هذه منظومة أو منظومة نعم فائقة الألفاظ، إذن ألفاظها فائقة بمعنى رائقة، نعم بمعنى من الروقان أي من الجمال والبهاء. نعم، رائقة الألفاظ وكل ما حوته ذا استيقاظ، يعني مستيقظ منتبه عندما تستويه المعنى. نعم، واستحفاظ لا استخاف. استخاف. استخاف كذلك عندها معنى. ولعل هذا كذلك من استخاف لي. قال رحمه الله جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بحب أحمدي. من جعلها الله لكل مبتدي فهي كتاب يبتدئ به، نعم من أراد الدخول في هذا العلم. علم النحو. علم النحو. وسمي علم النحو. قلنا كما تقدم أنه النحو بمعنى القصد، من معاني كلمة النحو القصد، وعلى هذا ما تكون جميع العلوم منحيته إنها كلها مقصودة. وخص علم هذا العلم الذي نتكلم فيه هو العلم بقواعد كلام العرب بهذا الاسم اللي هو علم النحو. نعم، فهو مقصود لا شك، بل هو من أوائل العلوم التي تقصد من أراد أن يحقق يعني أو يأخذ بنصيب وافر من العربية فعليه بهذا العلم الذي هو علم النحو، من أجل العلوم المتعلقة بالعربية. صاحبه إذا تمكن فيه فإنه إن شاء الله يعني يستطيع، إذا تقدم في معرفته فإنه يفهم به إن شاء الله كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربما هو أفضل من أن يتمكن حتى في أصول الفقه. أصول الفقه فيها كثير من القواعد التي لا ينبني عليها عمل، وفيها كثير من عقائد المتكلمين، وحتى وإن كان فيه شيء منها لأنه ليس لم يصب بالبلوى التي أصيبها علم أصول الفقه. هو علم صاحبه لو أنه يعني يقطع فيه شوط كبير فإنه يدخل عليه كثير من الجهد الذي ربما يبذله في بقية علوم الأخرى. علم لو أن صاحبه كذلك عرف المقصد من دراسته فإنه إن شاء الله يخرجه من التقليد، التقليد اللي ربما طريق غير مأمون في عبادة الله عز وجل، خصوصا في هذه الأزمنة اللي قل فيها المجتهدون وقل فيها العلماء الربانيون، يتوكل على الله عز وجل ويجتهد في معرفة هذا العلم. فإنه قلت والحمد لله أن الطريق إلى التضلع فيه طريق مسلوك، مسلوك بمعنى أنه ليس أول واحد نحن نقرأ في هذا، خصوصا الحمد لله نحن الآن بدأنا بهذا الكتاب المفيد النافع، بل ربما سهل كما ترون نظم رائق جيد الإنسان لو حفظه، بل ربما أقول لو أن الواحد منا اجتهد في أن يعود عليه بالمراجعة وسماع شروحه الأخرى المختلفة ويتمكن من دراسته، يقرأه مرة مرتين ثلاثة أربعة، فإنه ربما في كل قراءة سوف يستفيد من فوائد ما يجعله يختصر طريق من فصل الكتاب الذي يليه. هذه معروفة في العلوم، إن الإنسان بقدر ما في كتاب معين حاول أن يستخرج جميع ما فيه من فوائد والحواشي، ويجتهد كذلك في إعادته وقراءته والسماع لشروحه، فإنه ربما حتى ولو قرأ الألفية يجد نفسه أن كثير من القواعد والأحكام أخذها من خلال الكتاب. وهذه فائدة كذلك البداءة بهذه الكتب التي هي افتتاحيات، معناها تسهل لك الدخول في هذا العلم وتدخله من بابه المعهود المألوف، خلافة ربما من مباشرة قد يعني يقفز إلى كتاب كبير. وربما تجد بعض الناس عنده بعض النكات النحوية، وربما هذه المعارف الابتدائية فاتته، عنده بعض النكات ربما الطائف العالية اللي ربما سمعها هنا وهناك، ولكن ربما هذه المعارف الابتدائية التي هي أساسية. وأقول كذلك بالمناسبة ونحن في ختام هذا الكتاب، ينبغي المواصلة، لأن نحن الآن ربما أخشى أنه إذا قوي الكتاب اليوم أو غدا أو بعد غد الواحد قد يستقبل هذا، إذا بقي مواصلة العلوم قد يستقبل ربما علما ينسيه. إن صراحة علوم الشريعة الحمد لله رب العالمين الإنسان إذا فتح عليه فيها فإن بعضها له جاذبية تشغله عن مثل هذا العلم الذي ربما كثير الناس يتململ منه، يقول لك حسيجي واحد الوسواس واحد التلبيس، يقول لي هذا النحو يقصي القلوب، هكذا متضرب زيد قال زيد كتب زيد وقد اشتري على زيد، يجيه مثل هذا الكلام. نعم يقول اخطيك من النحو، مشي مثلا المصطلح الحديث ولا التفسير ولا غيره. هذه العلوم الحقيقة يعني إن شاء الله سوف يأتي يوم الأيام وتبقى هي إلى إلى إلى إلى أن ينتهي العمر، لكن هذا علم يوم ما سوف توقف عنه، لا تظن بأن سوف نبقى معه وهكذا، يعني يبقى إنسان طول حياته معه. نعم ما لا أبدا، إذا نوفق فقط إلى أنه يعني يولي درس ولا إلى آخره، وأما هو يبقى دائما مشتغل به ويبقى كتب وحاضرة معاه قدامه ويقرأ فيها، لا بد أن يأتي يوم الأيام حتى وإن لم يغادره بالكلية فإنه يقلل من مطالعته، ولكن تبدأ مرحلة استخدامه، يعني معناها تلك القواعد التي إن حفظتها واستوعبتها نعم وفهمتها، وأقول بعبارة ربما قد لا تكون مألوفة في هذا المحل، اختمرت وطابت في ذهنك، نضجت النضوج الذي يجعلها مستحضرة في الوقت المناسب. وهذا في الحقيقة إنما يأتي به الممارسة، الممارسة المتواصلة، مش يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، ويشتغل باشتغال وهو يقرأ كتاب الله عز وجل، يقرأ الأحاديث، يسمع الكلام، دائما يبغي يعرف هذا الرافع لها منصوبة لماذا، مرفوعة لماذا، إلى آخره. هناك شيء آخر كذلك، يعني حتى في غياب ربما يعني من يدرس مثلا، أظن أخونا أحمد إن شاء الله إذا كان يعني يدير برنامج أحسن مثل هذا الكتاب درسوا على الأقل، درسوا هذا التدريس إن شاء الله الذي يعني على الأقل يبقينا على اتصال به. قل أستاذ في غيابه أو في غياب حلقة هكذا التي يعني واحد من خلالها يوميا يعني يواصل فيها معلوماته، كان أمر اللي يستطيع أن يفعله للمتذاكرين فيما بينهم ثلاثة أربعة مثلا، قال الحلقة فقط إنما هي خاصة بالإعراب، الإعراب مثلا واحد عنده شرح ابن عقيل على الألفية، طبعا عقيل الألفية خصوصا إذا حصل على حاشية لمحي الدين الحميد، في هذه الحاشية أو حتى يعني حاشيته على خطر الندى يذكر الشواهد، الشواهد التي استشهد ابن عقيل فيها، هذه الشواهد يذكر الشاهد ويعربه، هذا الإعراب هو الذي تستفيد منه، تحفظ الإعراب، تحفظ الإعراب ربما تحفظ الإعراب قد يؤدي بك الإعراب 20 بيت، إن شاء الله من حافظ 20 بيت فليس أنه سيكون إعرابه موفق في غالب إعراباته، 20 بيت فقط تحفظه، تحفظ إعرابته تحفظه، لكن مش الحفظ فقط لا تحفظ هذا كأنك تمر على لسانك، لا شك أنك تحفظه وفهمه أيضا، تعرف الإعراب لأن الإعراب هذا خصوصا مع الإنسان الذي قرأ قواعده، لأن الإعراب أقول أنا رأيت كنت أظن أن الأمر غير ممكن، ولكن رأيت من يعرب ولا يعرف قواعد النحو، يعرب ما يعرف قواعد النحو، موفق في الإعرابي بالمضاف المضاف المضاف إليه الفاعل المبتدأ والخبر حال تمييز الأخذ الأشياء، ويعترف في محلها، وما قرأ كتابا في النحو، وإنما لكثرة سماعه لحلقات الإعراب وجلسات الإعراب عرف يعني هذا الذي نسميه احنا مثلا فاعل وعلبي ومنصوب مرفوع وكذا وكذا، ولكن اجمل منه وازين واتم ذلك الذي يعرب ويكون عنده معرفه بالاحكام والقواعد، لانه حتى وان ربما بدا له وجها اعرابيا يستطيع نفس الشيء قد نفس النص، يستطيع ان ينتبه فقط اذا نبه، لانه لابد الانسان وهو يعرب مهما كان قد يخطئ في اعرابه، يخطئ إما أن يخطئ غيره وإما هو أن يخطئ نفسه ويتبين له وجه الخطأ. أنا لو قلت لك مثلا الآن كتاب ما هو جمعه؟ سوف تقول لماذا؟ كتب، كل واحد يقول كتب، لأنه في عقله الذي أبركنا عليه وسمعنا وحفظنا. قلم ما جمعه؟ أقلام. مسجد جمعه ماذا؟ مساجد. لكن لو قرأنا مثلا كتاب أو باب جمع التكسير، كتاب يجمع على كتب وقلم يجمع على أقلام وكراس يجمع على كراريس، كل اسم نعطيه جمعه، ليس كالآن قيل لك مثلا لماذا يجمع على كراريس؟ ما عندي جواب غير هكذا، يعني وجدت الناس يجمعون على الجمع خاصة، يعني قلت مثلا هذا عمل يستطيع حتى الذين يتذاكرون يكون هم اثنين ثلاثة ما بينهم، يقول له مثلا يعني مجلس قال هذا الذي الإعراب فقط، كل واحد منه يوجد بيت أخذه مثلا من هذا الكتاب، قلت الذي هو كتاب ماذا يكتب مثلا عنده، أقول يعني عاشة محي الدين عبد الحميد على ابن عقيل، يجي فيها الإعراب جاهز، من يعطيك البيت ويعطيك ربما متعلق به إحنا شاهدت ماذا نقل الألفية، معليش تترك الألفية وما يتعلق به، لكن فقط للحشية تجد البيت وتجد إعرابه إعرابا مفصلا، الإعراب إعراب مفصل، هذا إعراب تحفظه ليه، تحفظ بيت وغرب بيت، أنت في كل أحوالك راح تنتبه بإذن الله، إذا توصلت إن شاء الله لعشرين بيت وأنت تحفظها وتحفظ إعرابها فهمها، يمكنك إذا أعطي لك بيت اليوم راح تخطأ فيه خطأين أربع أخطاء، غدا سوف تخطأ إن شاء الله أربع أخطاء، خطأين خطأين واحد فقط ربما يكون إعراب، هذا يسمونه في البيئة الموريتانية يسمونه الزرق، واش معنى الزرق؟ لا مثلا هكذاك يعني بعض الطلبة فيما بعضهم بعض قال يجي الواحد الثاني يقول له زرقني البيت، واش معنى زرقني البيت؟ من أعطيني بيت أعرفه زرقني زرقني هو معنى رميني، يوم ما جاءني واحد من الطلبة وأعطيته بيت، أعطيته بيت وكان حاضر جاء الوقت بيت وهو قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم، هذا البيت أعطيته له قلت له عرب هذا البيت، فالطالب غضب لأجل أن هذا البيت وأنا اتفاقا فقط أخذت هذا البيت، وهذا بيت مشهور بين الطلبة على أنه لا يعطى إلا للمبتدئين لما يعرف يكتشف النحو لوضوح إعرابه، تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر من لا يعرف ينكر الفم طعم الماء من سقم، ما في حتى شيء مشكل، إعرابه واضح جاء مزور فعل فعل مفعول كذا إلى آخره وانتهى، فغضب ولم يعرف غضبه إلا بعد أيام، يعني كأنك صغرته وجعلته مستواه ومستوى من يعرف هذا البيت، نعم هذا من عادات التي في الطلبة، نعم هذه العادات يعني في الحقيقة لا مانع أن يكون نظيرها هنا، مثلا أن يكون عادي مثلا ما نش لابد أن نقول زرقني البيت ولا نقول أعطيني بيت، نعم فهو لا شك يكون حافظ بيت ولا بيتين من الثلاثة الأربعة، ويعرف مستواك، وربما توصل الأمر إلى أن يولي الأبيات تاع الإلغاز التي يعني لا يعلمها إلا واحد واحد اثنين اثنين إلى آخره إن شاء الله. وبهذا إن شاء الله الإنسان على كل حال يتم له ما يسمى بالبناء العلمي شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لأن هذا العلم أيها الإخوة إنما هو مثل تعرفون ما يسمى ب ب ب التقطير، التقطير اللي يسمونه الجوتا جوت. نحن قديم كانت عندنا النخل هذا اللي طول ما هكذا يعني يجري في السواقي، لا مش بقدر يعني يمشي هكذا الماء تسقى، ولكن تطلع النخل هكذاك يعني اختلط بحسب الماء، جاء الماج ولا غلط في واحد المكان، جاء البصل ينقص على الماج ولا يلقى مكان متخفي، واقع يجي تشوف يقول لحد لحد المدى. جاء واحد نوع من من من من السقي يسموه التقطير، التقطير جاله بعض الناس الشوابيين الكبار قريش كاش من قاع يعني النخلة تلقاها برومية، تعرف برومية؟ تعرف برومية؟ برومية تعرف؟ ما كاش من النخلة بالبرومية الصغير، لا ما كاش حتى جيل من النخل عريض كبير وخضر إلى آخره من أشياء، إنما عن طريق التقطير فقط إن شاء الله. الآن ولا كبير يعني نخل طويلة، وبين أمام النخل القديم تاع اللي كان موجود عندنا في البلاد إنها يعني سادة رخاء وعريضة وكبيرة وكل مواصفات النخل جيدة، نعم، وهي مثلية بالبرومية هاي، نعم. إذا نقول هو هكذا حق طلب العلم، الإنسان لا يحتقر ما تيسر من الفرص التي يعني يأمل أنه يوم إن شاء الله يعني تحسن تولي إلى ما هو أحسن وأحسن بكثير، يعني ما نقول هذا الكلام، والإنسان حقا يعني قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال البغوي رحمه الله جاهدوا فينا أي بطلب العلم، يستعين بالله الإنسان ويتوكل على الله عز وجل ويواصل إن شاء الله في الطلب، والله عز وجل هو الذي يكمله الطريق. نعم قال نعم أخيره. قال الناظم رحمه الله تعالى: جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بحب أحمد، وهذا صحيح كذلك، كانت أصلها بجاه أحمد وهو توصل المبتدا، نعم، فصححت وهو بحب أحمد وهو أحسن التصحيحات التي في هذا الكتاب. نعم سلامه عليه والصلاة ما أعربت عن فضله الآية. لا لا عندك ما عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرم. يعني هذا نسخة غير معروفة وين كان فيها إن شاء الله ينسخ صحيح، لكن هذا هذا هذا ربما هذا النهاية، هذه النهاية مقولة من نسخ أحسبها إن شاء الله موثوقة، غير أن المتداول هو هذا الاستثناء. صلى الله عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرمان صلى الله عليه وسلم. وقلنا موعد القادم إن شاء الله سوف يكون غدا بعد صلاة العصر، من أجل ماذا؟ العرض. العرض بعد الخصم ما يكون في شيء؟ واحد إنسان في حقه، وهذا في حقه إنسان يستقصر وقته، يمكن يدير برنامج من الآن يخرج الآن يدير برنامج كلمة مثلا ما هي المواضع اللي ما هوش حافظها، قال مثلا عندي فترات اللي راهي متاحة قدامي اليوم صباحا اليوم مساء أول وصباحا، يقسم الكتاب إلى هذه إلى يعني محصات، وعندما يجي المساء إن شاء الله يكون واجب. نعم وتكون أسئلة حتى في الفهم بس فقط في الحفظ، مع أن هذا المذكر على الأقل المذكر اللي يكتبها تعملها، اقرأ معلومات التي فيها تراجعها يعني ينظر فيها بإذن الله إن شاء الله يعني ربما الأسئلة تخرج عنها. إذن كان هذا آخر مجلس من مجالس هذا الكتاب الذي هو شرح نظم ابن أبا نظمه لمقدمة ابن أجرون في النحو، كان ذلك صبيحة يوم الثلاثاء كم الموافق لعشرين من رمضان سنة 36400 بعين وسبعة مستخان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.